الله فضيلة الشيخ، من فاته صوم التاسع من محرم فما هو الأفضل في حقه في صيام عاشوراء أتابكم الله؟ صام عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء وهو العاشر من شهر الله من حرم، ثم قال عليه الصلاة والسلام في آخر سنين حياتي بأبي وأمي لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فقوله لأصومن التاسع أي مع العاشر، لأنه سكت عن المستقر، والمستقر الثابت بالنص لا يرفع إلا بنص صريح لا يرفع بالمفهوم، لأن بعضهم فهم من قوله لأصومن التاسع الاقتصار فقط على التاسع، وأنه إذا فاته التاسع لا يمكن التدارك، وهذا مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين: الأمر الأول في السببية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجد اليهود تصوم عاشوراء، وقد كانوا يصومونه حتى في الجاهلية، حتى قريش كانت تصوم عاشوراء وكانت تعظم عاشوراء، وكذلك اليهود كانوا يعظمونه، فهو يوم معظم، فقالوا إنهم يصومونه شكرا لله في نجاة موسى من فرعون. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن أحق بموسى منكم، وهذه علة مستقرة ما ترفع، يعني لأن النعمة في ذلك اليوم، فيشكر اليوم بصومه، فحينئذ لا يتأتى في قول إلى أصومن التاسع أن تلغى، أن يكون ينتقل الشكر من اليوم العاشر إلى اليوم التاسع. قال هذا يوم نجى الله فيه موسى، وهم يقولون هذا، فجاءت جواب النبي صلى الله عليه وسلم موافقا للأصل، فقال نحن أحق بموسى منكم، والجواب من النبي صلى الله عليه وسلم معيد للكلام الذي قالوه، أي سنصومه شكرا لله كما صمته، ونحن أولى بالشكر لله عز وجل منكم، لأننا أولى بالأنبياء، لأنهم كانوا على الحنيفية وكانوا على دين الله عز وجل السوي الذي لا تبديل فيه ولا تغيير. فثبت بهذا أن عاشوراء لا يمكن نقضه ولا يمكن إلغاؤه، فلما قال لا أصوم من التاسع جاء لمعنى المخالفة، وذلك بزيادة اليوم السابق على يوم عاشوراء، ومن هنا فيه مخالفة باللفظ، فعين المخالفة وصوابها أفضل أن يصوم التاسع والعاشر، فإذا لم يتيسر له التاسع لعذر فالمعنى موجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختار التاسع مبادرة في الخير، وقال لا أصوم من التاسع، وهذا ما يسمونه معنى النص، ومعنى النص المخالفة، فيستوي التاسع والحادي عشر، وهذا اختيار طائفة من الأئمة أنه إن صام يوما قبله أو يوما بعده تحققت به السنة، والأكمل والأفضل أن يحرص على صيام اليوم الذي قبل ما لم يكن عنده عذر. والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.